أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا رانات الاثنين 20 دقوة ذو القعدة 1443 هجرية، وانديدي ترانات 20 دقوة نشدة 2022 ميلادية. زامو تشيقة بدا كراتو أتكن وانا اللي تفهم البركة متن العشماوية للشرنوبي. وان جانجامي من باب السحو من قمرشي كما ينزو زامو شقا أتكن باب في الإمامة، باب في الإمامة. ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. فإن اقتليت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطل صلاتك وجبت عليك الإعادة. ما لن يتغنى باب يذبع ملابار الليمنشي. ومن شروط الإمام دقى شرط الليمنشي أن يكون ومن شروط الإمام دقى شرط الليمن أن يكون ذكرا يزمنتون مجنبا مشبا مسلما يزمن مسلمين با كافري با عاقلا يزمنتون مهانكلين با مهو كتيبا بالغا يزمنتون بالغين با يارو كرمي با عالما بما لا تصح الصلاة إلا به يزمنتون ياسان أبند صلى باتا إنغانتا سيئن كاوشي من قراءة لك كراتو نال القرآن وفقه كما دا فروع سن قبل انت دا بعد انت دا مبتلات انت دا واجبات انت. فإن اقتديت بإمام إذن كي كي كي ودا الإمامي كبي الإمام ثم باينا دا تبين لك أنه كافر يبين أتارد كي تواشي كافرين وانت كبينا الإمام با مسلمي با أو امرأة كوكو مچني با نمجي با أو خنثى مشكل وإذا من تو خنثى مشكل نما تامزا إيادا آلا تامزاكم إيادا آلا تماتا بالتساوي أو مجنون كوكو مهو كتيني أو فاسق بجارحة كوكو فاسقين إدى قبي متن نما نينا أيك معاصي أو صبي لم يبلغ الحلم كويار نيك رمي ببلغبا أو محدث كوم تنمي كري تعمد الحدث ديقن أن تكري يسلى رشاكنا إن لا يسامو أسكن وأن بطل الصلاة كسلى كتاباتي ووجبت عليك الإعادة يا وجب أغريكا كساكدا وأن دك وأن مالي بينا كافر امرأة خنثى مشكل مجنون فاسق بجارها أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث لا يكوي أتكن سوشيني وأن دبا للي هكا ساكي صلى با إنبك ساكي تو معنا صلى الصحيحة جي أما ساكي تو معنا من باب الاستحباب نفاسق بجارها شيء عيكي نبي نفاسق بجارها وأن ديكي عيكي نا كبائرة نشاره تنك سيكي سكرة تفرقه أشاره نا صفحة 43 يكي عيك الزاني تمكر مزينة جي وشارب الخمر دمشا ينجيا نشانجيا وكل مرتكب كبيرة دك ونديك عيكة من ينك بائرة نزنبي تربة تشاة كسا قواة دك وأن نسون فاسق بجارية لكن والمعتمد صحة الصلاة خلفه مع الكراهة يتي أبن ديك ميكر فيها تكن زنتك مالمي تي وعدي صلى أبايان صحيحة أما أكوي كراهة تكن وتحرم الصلاة خلف الفاسق بالاعتقاد أما أن حرم تين صلى أبايا ونديك عقيدة فاسقة كما هو كالمعتزل ده معتزل وده غير سمن أرباب الفرق الضالة سواء أنه وأن ده فاسق تنسبك يعني سابع وصبت كي درجة كافر تيبا تين صلى أبايا سواء أنه حرام تي وتعاد في الوقت أساكي تأوكا تيم مستحبين يتي او محدث تعمد الحدث انجي مشار يتي واما ان كان ناسيا idan ya zamanto da mantuwa ne ba da gangan ba kar ya same shi kuma he ya manta ya salla haka nan da kanin fa salatu man salla khalfahu sahihatun wanda ya salla bayan salla sai ingantatta ce ma'ana ba batla bace ma lam ya'lam bi hadathihi matakar bai san shi ma yana da kari ba san da ya salla qabla salla aw fiha koko yana cikin sallar ya tuno da kare wa amila ma'ahu amalan kuma ya aikata wani aikin bayan ya riga ya tuno inno akwai hadas a jikinsa ma'ana ba inda alola koko ina da loma kuma ina ba ku sallah kuma he in tuno ba ni da alola ko na tuno ina da loma a jikina kuma ban yi ayi aiki ba na fita abinda na yi nan tare da ku sahihi ne amma idan na riga na ƙara ayi aiki ruku'i daga daga ruku'i sujudi na ƙara ayi aiki da sani na ba na riga na tuno to sallar ba atla kun gane وأما إن لم يعمل بأن خرج الإمام من الصلاة واستخلف أما يتي إذا كو بي أي ون أي كي ببان ديتنو يفتكوي من الصلاة واستخلف يساموني يسكا ماما يي أو لم يستخلف كو بيسا أي ماما يبكوي يفتك بس يتهيسا تو فإن صلاته صحيحة صلى صحيح إنك تتاتي معنا أبن دي مكو الناس إنك تتشيني إن كنا سوء كو هي كتورة ولي أتكين كو يتم مكو صلى أو كو يتا إفراد كو عشي كده شي كده أتم صلى ما لن يتي ويستحب سلامة الأعضاء للإمام وتكره إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس ومن به قروح للصحيح وإمامة من يكره ويكره للخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منه ما لن يتي وتكره إمامة الأقاء ويستحب سلامة الأعضاء للإمام أنسو إذا من تول إمامكو قبنس أتكسكي بيد هنو أينكو قفا أينكو إدو أليكو هكا أعضاء قبنس دوك لا في أسكي أنسو هكا إذا هكا ساميش إيادو ننقاسك يعني كوي أبابن بعسو بني أبن داك فيسو أنفسون سيزا مكاملني إذا هكا نم بعد كامل إما بابا كومي صلى الصيات إن شاء الله أما الأفضل إنو أسامون ديكي تككيني إندي يا علمي على شرط اذا انت كمل شرطين لمن وتكره امامه الاقطع والاشل انكره انت امامه لمن الاقطع بينكك هنو والاشل كو مي شنينين هنو كو قفا يجي الاقطع والاشل المعتمد عدم كراهه امامتهما شيني معتمد ان اجا ظاهري انا مطين شوايه مكروه نيتي اما مي زنتي ما في قرفي لي متين ينكك هنو كو ينكك قفا كو ايدو ديا باب كراهه قم اي بعد صلاه وتكره امامه المتيمم للمتوضئ متين ينا يتيمم تيمما كما انن سنا الاولى شي كما يباسو صلاه صلاه صحيحه جمع الكراهه وامامه ماسح الجبيره رنا من الجنه وامامه ماسح الجبيره للمتوضئ وضوءا كاملا ماسح الجبيره متمن ديك الا جكنسا تروني بايا اي وانكي وني غورين للي هي دي مسا شافا كوي to wannan shi ma imamarsa ya zaman limami ne ga wanda suke lafiya shi ma akwai karaha wa imamatu masihil jabiratu lil mutawaddi wudu'an kamilan wa amma imamatu masihil khuffi lighairi al masihi fala tukrahu wanda zai shafa al khuffi yamo mutane wanda ba su shafa al khuffi sallah wannan babu karaha babu komai dan da ma rukhsa ce aka bashi to wannan rukhsa ta shamba hatta wanda zai ja wa man bihi quruhun lis sahih wa sahibi salas dama abuci ta salso mutun ne yake da illa abu wali ko a bangari ko a iska ba sa tsayuwa tare da shi duk san da yayi he ko da yayi alwala ba sa tsayuwa ta hawa suke wannan sunan sa ta salso to wannan mai ta salso din wannan ta salso in bai bata masa sallah amma makruhi ne ku ya ba ku sallah in salas in sanaba wali ne ko na bangari ne ko na iska ne ko na madhi ne ko ghairin sa wa man bihi quruhun lis sahih da wanda yake da quruh shine juruh ma'ana wanda yake da raunuka da yawa a jikinsa masu wari ya ba mutane lafiya kalau sallah shi ma akwai karaha a samu wanda yake jikinsa nadhif ya kanshi ya ba da sallah wa imamatu man yukrahu da limancin wanda aka karhanta shi ma makruhi ne me sharihu yace ai idza kanat al karahatu li amrin dini al amri ne na addini ya saka aka karhanta shi ba kawai ba hawan nafs الأمرين على الدين متمن نم باشدة كتركه الورع باشدة ورع وباشدة إنساني يعني كومي يسام وبس تاكو بواهيك حقا نيشيكا تو وانا شيني مك يعني عند أنكر هنتهي دومين وانا تو كا kai ya ba mutane sallah da wannan halin sun karhanta shi dalili da wannan to kai ya ba su sallah la duniyawi ba dan al'amarin duniya ba kai mutanen tsanarsa ba su kai kai aikin duniya ne ba su ka tsane shi mutum nan ba ba su nasa koko to wannan babu ayi karaha ya ba da sallah tawali wa kanat al karahatu min ba'd al ma'mumin ya zaman to kuma karahar daga shashan mamumai take alhali waccan fa wanda ake fada me ta amrin ukhrawi غير ذي الفضل بند ما ابو التاف هل لا اما اذا ما زمنتو ان سو كرهنتاشن لامر اخروي كما ابو التاف هل لا ني امسلاچه ده فلان ده مهمين ان متان مسلاچن ني متان ده سوكا فلا لا الماجران cikin مسلاچن زادو سو نسو كرهنتاشي كما الحالي ابوند سا سو كرهنتاشي دان رشن تنتنين سا ده رشن بين الله سا تو ونن مكروه ني با صلى يي نيسا ده واما ان كانت من جميعهم او اكثرهم أو من ذي الفضل منهم وإن قلوا فإنه يحرم عليه التقدم إذا يا زمان تودا دكا مصلاتين نسوا كره انتاجي كوما في يوا كوما دا أمر الأمر اللاهراني كوما أبو التافل لن نسوا كره انتاجي أتكي كودا سوكا لن فإنه يحرم عليه التقدم مكروه حرام النيب إبادة صلى دمي مي دليل يجي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني ومتنوكم رجلا أما قوما وهم له كارهون وان دي با متاني لمن شاء الهالي سنس انيشي صناة لاهرة با صناة دنيا با صناة ايكن دنيا كوي با توفي وامرأة بات زوجها ساخطا عليها دما ترد مجن تيقن ايه جف فشنت دان انا ننتاكتا بمسا الامر ديكسو الامر شرعي سيتما النبي ياتيني مدى ورجلا سمع حي على الفلاح فلم يجف da mutumin da yaji ana hayya alal falah yake ya tafi masallaci shi ma wannan ya shiga cikin wannan tsinuwa dan haka nan to mutun ya nisanci yi wa mutane limanci a halin sun tsane shi da min al'amari ukhrawi ba al'amari dunyawi ba malan yace wa yukrahu lil khasi wal aghlab ankara an tayin salla lil khasi dan da kike wal aghlab da wanda yake da loba wanda bai da kaciya والمأبون ده ميمريار ماتا ومجهول الحال أما يتي ميمريار ماتنا أي من يتكسر في كلامه كالنساء لا إن كان ذلك من طبعه إذا من تحكى الله هل تيجي مريار ساحكى تكسر قريش حكى أنه حكى أكيجي باب كراها أما إذا من تشين هيك صصن أو النئي إذا من أنه ماتنا ماتا حكى فأنه مكروه هنا باب صلى لأن لا إن كان ذلك من طبعه فلا يكره ترتيبه إماما باب لي فيه زمن تقول إمام نيراتبي ما تكرب شيء يوانا ما أبو ننشن بعد كان سكوي صنع ومجهول الحال دو أن داك جاهل تحال إنسا فأساني بمتمن نم متمن كركي نبا نقري بني كوي أزو أدنك راشي أصلا ينا ذكرها وولد الزنا لتن زنا وان ديكي تزناك أي فيه فيما أنكرها أنت والعبد في الفريضة دباوة دوكوا أن يتي في الفريضة أصلى تفر الله أنها كرهن تيان لمن جنسو إذا ما أفر الله أن يكون إماما راتبا إذا ما أنتوا الإمام راتب جين أها كرهن تا أما أنه يبقى صلى إيه صلى بيه باب كومي كما صلى النافلة باب كومي بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم إذا بقى كرهن تا ودر قيع أتكوا أن ذاك أنبتنا يبقى نافلة كما صلى إيه صلى بيه وصلى بيه وانا باب كومي أما أن صلى راتبا إذا ما أنتوا شين الإمام كراتبي دومين زرقيزي تشغنسا كما هركما يا شافيو ويجوز إمامة الأعمى مكاهو أن الددن بايدا إدو كودايا كوكو غا إذن دون أنم بايا غني أنم بابو كومي ثي بادا ليمانج والمخالف في الفروع دوان دا يسابا أرسا مانا مذهبين كو بادايبا كي مثلا مالكي نشيكو شافي إنيكو حنفي إنيكو حنبالي نبابو كراها يبابو صلى طوالي والعنين دمي جيرين ذكري وان دبي بيع يفوى والمجلم دمي كترت ورتك واري إلا أن يشتد جذامه سيدا إن كترت التات أنن تواري يا أيوة أهك أنن توسي أفد سدش ويضر بمن خلفه زي شوتا وان سك بايا تودم وان اللرر إن فيونحى عنهم سي أتورة جل جسو أشيت وكيك دينا با متعني لي منجي كأني سنت لسو دنكرك ناموس واري وارن كيا شد يا أنن تالله باك العافية ويجوز علو المعموم على امامه يا هللتا مامو زمانتو ابسا في الامام سين ديكي الامام ان كا قسا كاي ا سما بابو كومي ولو بسطح كودا درفيني الامام ينا سما داكي سما كما kuma mamuka yana can sama kuma imami kuma yana ƙasa babu komai wala yajuzu lil imami al'ulu ala ma'mumihi illa bi shay'i yasir ka shibri wa nahwi amma liman ya zaman to shine a sama ya zaman shine sama da mamunsa babu wannan bai halalta ba sai dai inda dan abu ka dan ta shibri tamkar shibir taki daya wa nahwihi kuma kamanninsa kamar dura'a guda wannan ba kom hedin yayi nufin girman kai to wa in qasada al imamu wal ma'mumu bi uluwihi al kibra batala salatuhu illa man ne imamu ne yayi taqama yayi niyyar taqama ya kudurta taqama da wannan hawa saman nasa to wannan zai battala masa sallar sa domin wannan kibru wa min shurut al ma'mumi an yanwi al iqtida'a bi imamihi wa la yashtaratu fi haqq al imami an yanwiya al-imamata illa fi arba'i masail wa min shurut al-imam daga sharadin limanci an yanwi al-iqtida'u daga sharadin mamu an yanwi al-iqtida' yaniyar koi bi imamihi da limaminsa wa la yashtaratu fi haqq al-imam ba shartan taba haqq al-liman an yanwi al-imamata ya zaman to sai yaniyar limanci yace ni liman ne yaniyar limanci a sallah ba shartan ta ba sharadi bane yani in kai niyya babu in kai niyya yayi in baka yi ma ya babu kuma ba sharadi bace illa face fi arba'i masail a mas'ala guda hudu shi wannan kan lalle ana so liman ya niyya lalle ne liman ya niyya sharadi kenan fi salatil jumu'a a sallar jumu'a ya niyya shi liman ne wa salatil jam'i a sallar ta jam'i bayan al maghrib wal isha ko zuhur al asr wa al zuhur wal asr ya niyya shi liman ne wa salatil khawf da sallar tsoro sallar yaki ita ma yayi niyyar shi liman ne wanda ake raba mutane biyu wa annan su yi sallah da shi su fita gablin ya sallame su su sallame su fita kuma wancan su tun magunta ya tun magunta rako inda su kuma ya sallame su sallame wannan ita ce salatul khawf to ita wannan in mutun zai yi ta limami lalle yayi niyyar shi liman ne wa salatul istikhlaf da sallar maiwa sallah mutun yana tsakiyar sallar liman sallar sa alurarsa ta ware ko ya tina da wani abun kuma ya jawo ka zama kai ne mamayinsa to wannan sallar ta maiwa ita ma lalle ne he ka kayyara niyyarka ni da liman ne kuma yanzu gani na koma imam a zuciyarka ka kudurta cewa yanzu kai imam ne kawai wa zada ba'dhum fadlul jama'ati 'ala al-khilaf fi dhalik wa ansu malamin suka yi dadi a wannan mas'ala suka ce mutum bai samu falalar jama'a in shi liman ne bai yi niyyar limanci ba amma yace 'ala al-khilaf fi dhalika akwai sabani a wancan yani hal yalla in kai sallar babu niyyar limanci kuma alhali sallah ce daman ta farilla kawai zaka samu ladan wannan falalar jama'a ko kawai falalar sallar ka zaka samu wa'an suka ce ba zaka samu wa'an suka ce zaka samu ma'ana matsalar tana da sabani wal mukhtaru annahu yahsalu lahu fadlul jama'a walau lam yanwil imama muna tare yace abin da yake zawabe an yahsula annahu yahsulu lahu fadlul jama'a falal jama'a zai same shi walau lam yanwil imama ko da bai niyyar imama ba falau nawal imamata zannan anna khalfahu man yaqtadi bihi fatabayyana khilafuhu sahha salatuhu da yayi niyyar limanci yana zaton akwai wani a bayansa assalamu alaikum sai ga ashe ba kowa fatabayyana khilafuhu sahha salatuhu sallata ta inganta ba da komai ويستحب تقديم السلطان في الإمامة مستحبني أقبعت الد السلطان شين شو ما قبا نقري كونا دولة كونا ولاية يعني أنزو ذا يصلى أتشي كشيك كبا مصلى مستحبني هكا سن الرب المنزل يعني قدام متنخش أنسو ميقرين إذا من توشين الإمام ثم المستأجر يقدم على المالك يعني قدام خشي متمن ديك ساكن أتكين سمؤجر نيلي ونن قدام ko da mamallakin gidan yana nan mustahabbi ne wannan mai ajirin ya zamanto shine limami thumma zaidu fil faqi ga ku da yawa ga ku da kowanne ya isa yi limanci amma akwai daya a cikin ku fiqhi a wajen fiqhin nan ya yayi sama ya fi ku iya fiqhi to an so ya zamanto shine gaba thumma zaidu fil hadith ga ku kowanne ya kamaci limanci amma akwai wani a cikin ku ya fi ku hadisi duk a komai da dai kuke amma hadisi kan ya fi ku to shi aka fi so ya bada ثم الزائد في القراءة سنة وان ديكي مدد ايه قراءة دوكم كده ايه كوكي امان قا وان ديكي قراءة توشياك في سوء اصا ثم الزائد في العبادة سنة مدد ايه عبادة دوكم كده ايه كوكي امان قا واني توجين عبادة يافيك وغري توشياك في سوء ثم المسن في الإسلام دوكم كده ايه كوكي امان قا واني يافيك وشيكروها مسلنج shi aka fi so thumma dun nasab sannan ma abucci nasaba ana mai dangi da yawa dukan ku da dai kuke amma ga wani ya fi ku dangi an fi son sa thumma jamilul khalqi sannan ma abucci kikkiawar halitta dukan ku da dai kuke amma ga wani Allah ya masa kira mai kyau shi aka fi so thumma hasanu al khuluqi sannan ma abucci kikkiawar dabi'a dukan ku da dai kuke amma ga wani ya fi ku kikkiawar dabi'a shi aka fi so ثم حسن اللباس سنما أبو تشيك كيوار توفا دوكم كودي كوكي أمانغا واني توفاستا كيو سو سي وانا شاك في سواسا ومن كان له حق وانا يزمان تونا ده حقي في التقديم أقبانشي أشيوم أقبانشي أليمانشي في الإمامة ونقص عن درجتها أما أدرج الليمانشي سيزمان تو إيادة نقاصة تربي الدار تمكر ما أبو تشيك راقا شكدا سنية أمانكما إيادة نقاصة وإن كان عبد إن كان عبد إذا يزمان تو كمر باواني أو امرأة كو يزمان تو مجني أو غير عالم كو إذا من توبي رسني مثلاً مثالي فإنه يستحب له شواشي أنسو أن يستنيب يساموني ممي يسا من هو أعلم منه واندي فيه سني والله سبحانه وتعالى أعلم وإن كان عبداً منا ترى وإن كان عبداً كيما وإن كان عبداً ما واو يما كتوالي وإن كان عبداً دا دي قليني كمدي في كاو يشي إن كان عبداً بس ونقص عن درجتها كرب الدار وإن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه والله أعلم ميبادا كبا بسابة كفتا منا حكا من مشينا كن يفدا دينا كفتا هدى شبه روان كرش بجالي شانا زي فتا يدايجي فزي ريكي baban naga bai da fadi me kuke gani kwananan ai haka duk lokacin nawa mun danci a zamanin sai mu kwananan insha Allah Allah ya sa albarka abinda muke samu insha Allah kuma Allah ya ba mu sa'a mai na gaba insha Allah masalan in ka inna kasa an darajati haka rabbil dari in kan اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنتعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والختام نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله آمين إن شاء الله.